بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على تغسيل الميت، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على تكفين الميت. فصل. وتكفينه فرض كفاية. يبقى تكفين الميت فرض كفاية على كل من علم به من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. بعد ذلك يقول: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. الواجب من الكفن لحق الله تعالى أولا وحق الميت بعد ذلك، أن يستر جميع بدنه، جميع الميت، بما في ذلك رأس الأنثى ووجه الذكر. خلي بالك ويقول لك سوى رأس المحرم، يجي المحرم لا تغطى ايه رأسه لكن وجهه يغطى، يجي يغطى وجه الذكر، وسوى وجه المحرمة يجي احرام المرأة في ايه في وجه، يجي الوجه واخد لك في المحرمة يكشف، طب رأسها يغطى، يجي يغطى جميع البدن بما في ذلك رأس الأنثى ووجه الذكر، وهذا على الوجوب. والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، دول ايه فلا يجب سترهما بل يحرم. المذهب ان هو يحرم، لان المحرم اذا مات فهو كالحي في بقاء إحرامه عليه، فيجنب المحرم الميت ما يجنب المحرم الحي، زي الايه الطيب مثلا. ينفع الكلام دوت؟ نعم. هو حتى في خلي بالك احنا لما بنيجي نغسل وما بنحطش الايه الكافور، خلي بالك يكفن في ثوبه المحرم، يكفن في ثوبه، لو كان في قصر ممكن ان احنا ايه يجوز الزيادة عليه، يبقى رأس المحرم ووجه المحرمة يكشفان. انتوا فاهمين ده يا جماعة؟ والمحرم الرأس نعم؟ المحرم انت بتكشف ايه رأسه، بتغطيش رأسه، لا يغطى. هو في عادي في الحي الرأس احنا ما هو ايه لا تخمرون، ماشي، يجي ايه مفيش تخمير لايه لرأسه. المرأة احرمها في الايه في الوجه، طبعا الكفين هيصعب ان احنا نكشف الكفين، لا يكشف البدن، فيجي ايه في وجه المحرم. طيب لو خنسة ومات وهو محرم ايه اللي يغطى منه؟ حقيقة الشيخ اللبني احنا تكلمنا دلوقتي يا شيخ الكلام ده قول. طيب ايه سؤالك؟ يعني المحرم ولا غير المحرم؟ لا يغطى كله، يغطى كل بدنه وجوبا، واخد بالك؟ لكن المحرم الرأس ايوه الكلام كده واضح. طيب الخنثى لو مات هو محرم بيقول هل رأسه هل يغطى منه رأسه الحاقا له بإيه؟ بالأنثى. يغطى رأسه الحاقا له بالأنثى دون وجهه، أو يغطى وجهه دون رأسه الحاقا له بالإيه بالذكر، أو يغطى كلاهما، إيه الحكم في كده؟ بيقول لم أرى من تعرض لذلك، لكن الظاهر أن الاحتياط ستر جميعه، يجي نحتاط انه هو ممكن يكون ذكر يبقى لا يبقى ايه لو يغطى ايه ممكن يكون انثى يغطى يبقى احنا نغطي ايه جميعه خد بالك ليه لان تحريم ستره دون تحريم كشفه ليه لان في خلاف في تحريم ايه ستره لكن لابد من ايه من كشفه الاولى ان هو ايه يستر الخلاف فيها اضعف من تحريم كشفه لا ما انت يحرم انك انت تكشفه الخلاف اقل في تحريم ايه في تحريم الكشف الخلاف اشد في تحريم الكشف كله ايه يغطى بعد ذلك يقول ويكفن الميت بثوب واحد يعني يقول لك بعد كده بثوب والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب يقول لي يكفي في التكفين ثوب ايه واحد يقول واجب ستر واحد من الكفن بس نشترط في هذا الثوب ألا يصف البشرة عشان كده قال بثوب لا يصف الايه البشرة يعني لا يصف لا سوادها ولا بياضها ويستر جميعها لو الكفن رقيقا خلي الأسئلة بعد ما نخلص اكتبها وبعد ما نخلص الجلسة وكره أن يكون الكفن رقيقا يحكي هيئة البدن وإن لم يصف البشرة وإن لم يصف البشرة يجد شروط أنه يكفن في إيه في ثوب واحد ويجب أن يكون من ملبوس مثله يجب أن يكون الكفن من ملبوس مثله يعني من عادة مثله أن يلبسه في حال الحياة في الجمع وفي الأعياد يعني في الأوقات اللي هو إيه بيتجمل فيها الكفن الشارع أمر بتحسينه واخد بالك أمر بتحسين الإيه الكفن يجي إحنا نحسنه إلى أن نصل به إلى ملبوس مثله طب لو هو وصى بدونه هو أسقط حقه في الأعلى يجي يجوز إن إحنا إيه نمضي الوصية يبقى ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه لو أوصى بدونه تمضي إيه وصيته لأن ده حقه وهو إيه أسقطه لكن لو هو أعلى من ملبوس مثله لو أعلى من ملبوس مثله جهاز فيه إيه كراهة طيب في بعض الفوائد متعلقة بهذا الأمر قبل أن ننتقل عنه الكفن مؤنة التجهيز للميت الدفن الأشياء التي لابد للميت منها هذه تجب من رأس مال الميت يجي تخرج من ماله مقدما حتى على الديون حتى على أرش الجناية هذه تقدم على هذه الأشياء ليه؟ لأن ستر عورته في حياته مقدم على هذه الأشياء كذلك بعد إيه الموت ولباس المفلس مقدم على يعني لما تيجي واحد نقول لك إيه إن هو مفلس وعنده مال قليل نسدد منه الغرماء ولا يستر عورته لا ستر عورة مقدم كذلك في حال الإيه الكفن بعد الموت طب لو ولي الميت اللي هو يتولى التغسيل والتكفين ويقوم على هذه الأمور بالنفقة واخد بالك أخرج فوق العادة يعني بقول لك يوضع بعض الطيب لكن هو أكثر من الطيب أكثر من الحوائج واخد بالك إن كان يستر ثوب واحد هو أتى إيه بثلاثة أو بثلاثة أتى بخمس واخد بالك أعطى الحمالين والحفارين واخد لك زيادة على العادة على سبيل التبرع والمروءة كده هوت. في هذه الحالة هذه الأشياء لا تحسب من التركة. طب لو هو بيصرف من التركة مش من ماله الخاص يبقى دي هذه الأشياء من إيه؟ من نصيبه، تخصم من نصيبه لأنه تبرع بهذه الأشياء. يبقى هو ينفق، ينفق على قدر الإيه؟ الضرورة. الزيادة ليست من تركة الإيه؟ الميت. إن كان هو ينفق من التركة نفسها يبقى دي تخصم من نصيبه. طيب لو الميت ده ملوش مال، لم يخلف تركة، أو تلفت قبل التجهيز للميت، إذن هذه الأشياء اللي هي مؤنة التجهيز والكفن وما لابد للميت منه، واخد لك، تلزم من تلزمه نفقته حال حياته. ماشي كده؟ طب الزوج على زوجته؟ قال لك لا، الزوج لا يلزمه الكفن وما لابد منه من التجهيز لزوجته. ليه؟ بيقول لك لأن النافقة والكسوة في حال الحياة وجبت للتمكين من الاستمتاع، وهذه الأشياء سقطت انقطعت بالموت، فأشبهت الأجنبية في هذه الحالة. ولذلك المرأة اللي تبقى ناشز أو تبين منه ليس لها نافقة، واخد بالك، يجي النافقة مقابل الاستمتاع. ماتت فأشبهت الأجنبية من هذا الوقت، فلا يتحمل هذه التكاليف. طب لو خلي بالك، لو سيد وعبده والعبد مات، يقول لك المذهب النفقة بتاعت الكفن وما لابد منه للميت على السيد، واخد بالك. طب ده بعد الموت مش انقطع؟ يقول لك لا، لان هو واخد بالك ان نفقته تجب بحق الملك مش الانتفاع، لان هو مالكه، وهو كذلك بعد بعد موته ما انقطعش بالموت. لو هي للانتفاع، الانتفاع انقطع بالموت كالزوجة، لكن هي بالملك لم ينقطع فخالف الزوجة، واخد بالك. عشان كده في المذهب تجب نفقة العبد الآبق، وتجب فطرته، يخرج عنه زكاة الفطر مع ان هو آبق، لكن المرأة الناشز تسقط النفقة على الزوج. طيب الميت الآن مات وليس له مال وليس له أقارب تلزمهم نفقته، يبقى الكفن ومؤنة التجهيز وما لابد للميت منه يخرج من بيت مال المسلمين، بس لازم يكون الميت مسلم. الكافر حتى وإن كان ذمي لا يخرج من بيت مال المسلمين. احنا الذمة عشان ما نظلمهمش، الذمة عشان نحميهم ما نأذيهمش، مش من باب الإرفاق بهم لا يتحملوا النصارى، ليس لنا دخل بهم. طب افرق، يعني ليس هناك بيت مال للمسلمين، ليس هناك بيت مال للمسلمين، او في بيت مال للمسلمين وتعذر الاخراج منه، يبقى اذن هذه الامور ما لابد للميت منه والكفن ومؤنة التجهيز على مسلم عالم به، كنافقة الحي وكسوته. طالما انه حي وانت شايفه مثلا واحد عورته ظاهرة وانت معك اللي تستر به عورته، يبقى يجب عليك ان انت تستر عورته، وهكذا. يجاء على اي مسلم يملك هذه الامور يجب عليه ان هو يقوم بها كنافقة الحي وكسوته. ماشي كده؟ بعد ذلك يقول والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف، قال لي تجزئ ايه؟ واحدة، والثلاث دي على الاستحباب. تكره الزيادة على ثلاث، ويكره تعميمه ان انت تعمل له عمامة، لان ده ايه فائدة العمامة؟ هو يغطى بالكفن، لان هذا من وضع المال في غير وجهه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايه؟ ان البياض من خير ثيابكم، كفنوا فيه، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه ايه؟ موتاكم، فانه من خير ثيابكم. يجاء السنة ان يكون ثلاث لفائف بيض من قطن، ده الافضل. تبسط على بعضها. هو الان هيشرع في التكفين، هيبدأ في التكفين. اول شيء تبسط اللفائف الثلاث على بعضها، تبسط واحدة فوقها اخرى وهكذا، فوقها الايه؟ الثالثة. ليه؟ حتى يوضع الميت عليها مرة ايه؟ واحدة، مش كل مرة نضع واحدة وكده نحوشه ونحط التانية، لا، احنا ايه؟ نضعهم ثم نضع فوق الايه؟ الثالثة. قبل ان نضعها نبخرها بعود ونرش عليها ماء الورد، يجي نرش عليها ماء الورد في الاول ثم نبخرها بعود حتى يلتصق بها ايه؟ العود، عود البخور، وعشان تجي فيه الرائحة تعلق بها، ماء الورد يساعد على تعلق الايه؟ الرائحة بها. لكن لو محرم لا، لو الميت محرم ما نعملوش الايه؟ البخور دوت، لا تطيبهم. طب لو اللفائف دي فيها واحدة جيدة، خدلك نجعلها من الايه؟ نجعل السفلى هي الايه؟ اللي هي الظاهرة لا تظهر للناس، هي الجيدة، بحيث ان دي عادة الحي، ممكن لو عنده ملابس مثلا غير جيدة يلبسها من الايه؟ من الداخل، ثم يتجمل من الخارج بأجمل ايه؟ ثيابه. كذلك ان كانت لفافة جيدة اجود من ايه؟ من غيرها، تجعل من الاسفل، لان هي اللي تكون هي الايه؟ الظاهرة. يجعل الحنوط، والحنوط ده ايه؟ للطيب بتاع الميت، هو اخلاط من انواع من الطيب، توضع بين اللفائف الثلاثة. ايه؟ نبخرها، واخد بالك، ونضع عليها ماء الورد ثم نبخرها ونضع بين كل طبقة والاخرى، واخد بالك الايه؟ الحنوط. بعد كده نضعها، نضع الاولى بعد ما نبخر، نضع الاولى ثم نضع الحنوط ثم نضع الايه؟ الثانية والحنوط ثم نضع الايه؟ الثالثة. ويوضع عليها، يبقى تبسط على بعضها ويوضع عليها، يوضع الميت عليها على الثلاثة من الايه؟ من الداخل، مستلقيا يعني على ظهره، لان هذا امكن لايه؟ لادراجه، واخد بالك؟ لو هو على جنبه نحاول نعدله تاني، بحيث ان احنا ايه؟ هنلف الكفن، نشوف هنلفه ازاي دلوقتي. الحنوط دوت يجعل في قطن، قطع من القطن نجعل فيها ايه؟ حنوط، ونجعلها بين اليتيه. ونحط لها كده تشد فوق القطن المحنط هذا خرقة مشقوقة الطرف، واخد بالك، كالتبان اللي هو الايه؟ السروال اللي بيلقى اتمام، بحيث احنا نضعها كده عليه ومن الاعلى ومن على اليتيم، بحيث ان هي ايه؟ الحنوط يلصق بهذا الايه؟ الموضع، وتجمع بها اليتين والمثانة عشان يرد ما يخرج ويخفي الروائح اللي ممكن تكون ايه؟ تظهر. الحنوط ايضا يجعل على منافذ وجهه لكن ما تحطوش داخل العين، يوضع على مواضع السجود على المغابن مثلا ايه كطي ركبتيه من الداخل، تجعل فيها الحنوط تحت ايه ابطيه، تجعل على السرة في الاذن. لو طيبت الميت كله بالحنوط فحسن. ليه؟ لان هذا يدفع عنه الهوام تطيبا لايه لرائحة، طبعا ما يكونش محرم. واضح كده احنا عرفنا نعمل ايه بالحنوط وباللفائف. ثم يرد طرف العليا اللي هي اللفافة العليا اللي من فوق خالص، مش الظاهرة الجيدة اللي من تحت، اللي من فوق خالص، خلي بالك، يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. إيجا دخلناها كده، إيجا الطرف الأيسر على شقه الايه الأيمن، لفته كلها خد بالك. ثم نرد الطرف الأيمن على شقه الأيسر، إيجا كده هو دخل جواها أدرج فيها، واضح كده. طيب الثانية نفعل بها كما فعلنا في الأولى، نبدأ الأيسر على شق الأيمن، وبعد كده الأيمن من فوق على شق الأيسر، ثم الثالثة كذلك. طبعا أنت لما تضع الميت يكون في حنكة فوق، تضع في وسط اللفائف طولا مع عرض النعم عشان يجي إيه لف كده ولف كده. طب بالنسبة لو تضعه في وسطها بحيث أن يجي الفاضل من عند الرأس كالفاضل من عند الرجلين، ولا نخلي في جزء أكبر من جزء؟ فهو بيقول لك إيه، واخد لك، الفاضل من اللفائف مما عند رأسه نجعله أكثر، واخد لك، أكثر مما عند الإيه الرجل، لأن الرأس أحق بالستر من الإيه من الرجلين اللي شرفيها اللي كانت بتسجد للإيه لازجل، لأن حتى السجود كله أساسه الإيه الوجه، واخد لك. يجي الاحتياط بستر الوجه أكثر من الاحتياط بستر الإيه الرجلين لشرفيها. بعد كده تعقدها، تعقد الايه اللفائف، تربطها كده هوت. وايه العله في بحيث ان لا ينتشر، ما يتفكش الايه الكفن ويظهر الماء، تظهر عورته للناس، واخد بالك. اول ما تضع في القبر تحل هذه العقد، حتى بيقول انك انت لو ما حلتهاش ممكن تنبش القبر اللي يحلها. ليه؟ لان خلاص هو بقى مش احنا هنأمن الايه الانتشار في عند وضعه في القبر، فجحنا، لكن هو بين الناس لا نأمن الانتشار، فايه تعقد اللفائف. طب الافضل الكفن الجديد ولا العتيق؟ لا الافضل الجديد، الافضل الكفن الايه الجديد، لانه احسن من ده، من باب تحسين الكفن، بس ما يكونش فيه ايه مغالاه، واخد بالك. طب انا ما عنديش الان ما يستر الثوب الواحد اللي هو الواجب ده، ما عنديش، ومش لاقين ولا حد متبرع ولا اي شيء خالص، ولا لي تركه ولا بيت من المسلمين، ومش لاقين غير ثوب قصير. نبدا اول ما نبدا بستر الايه العوره، اول حاجه لو هي لا تكفي العوره يجي يقدم ستر الايه العوره على ما سواه من الجسد. لو وجدنا بعد ذلك ما يستر راسه فحسن، يجي العوره ثم الايه الراس، لو لم نجد الا ذلك يكفي، لكن يكفي وخلاص لا، باقي الجسد احط عليه ايه ازخر حشيش مثلا، واخد بالك، او ورق، ماشي، حشيش أو ورق. إجا نستر بالكفن العورة، وتعرفنا عورة البالغ غير عورة دون العشر، واخد لك، عورة ما بين السبع إلى العشر، ما دون السبع وما بين السبع إلى العشر، واخد لك عورة المرض، كلامنا عن هذه الإيه الأمور. إجا نستر العورة بعد ذلك الإيه الرأس، إن لم يكفي إلا العورة يكفي، ونغطي باقي الجسد بالإيه بالحشيش والورق. والأنثى في خمسة أثواب بيض بيض من قطن، يبقى السنة تكفين الأنثى والخنثى كذلك احتياطا ان تكون امراه شيء اصغر. كذلك احكام الخنثى عموما بناخد لها الاحتياط. خد بالك يكفن الانثى والخنثى في خمسه اثواب بيض ايضا من ايه من قطن، ازار اللي هو من الاسفل، خمار تقنع به، قميص. واخد بالك القميص ده اللي هو الثوب اللي بيلبس من تحت الثياب تلبسه، ولفافتين اللي هم يتلف بيهم ايه من الاعلى. واخد بالك وما فيهوش خمار. واخد بالك الصبي بعد كده قال ايه الصبي في ثوب، يعني يكفن الصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب. الثلاثة أثواب دي على الإباحة، لكن ممكن يقول لك لا ما تعملش الثلاثة أثواب دول. ليه؟ لو كان في من يرثه غير مكلف صغير أو مجنون يعني يكتفي بالإيه بثوب واحد. طيب الصغيرة الأنثى الصغيرة في قميص تكفن فيه قميص ولفافتين، يكفى نكتفي معها بقميص ولفافتين، يجي حشن الايه الإزار والخمار. ويكره التكفين بشعر وصوف. طبعا الكراهة ديت مع عدم القدرة على غيره، اقصد مع القدرة على غيرك انت لو لم تستطيع الا التكفين بشعر وصوف تزول الكراهة، لكن الكراهة يعني يكره مع القدرة على غيره ان التكفين بشعر وصوف، لان ده خلاف فعل السلف. ايضا يكره ان يكفن في مزعفر، معصفر، منقوش، أشياء فيها زينة حتى ولو كانت امرأة. هذا غير لائق بحال الميت، هذا ايه غير لائق بحال الميت ان احنا نديله شيء فيه ايه في كده زخرفة وزركشة والامور دي مش حال الايه لا هذا غير لائق بحال الميت. الافضل اللي هو البياض. اما التكفين بجلد قال يحرم بجلد، يجى يحرم التكفين ولو لامرأة او صغير بجلد. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء امر بنزع الجلود عن الشهداء وامر ان يدفنوا في باقي ثيابهم، لكن الجلود تنزع عنهم. طالما تنزع عن الشهداء ويدفنوا في باقي ملابسه يجي تنزع عن الأحياء ولا يكفن فيه حي. وحرير يعني يحرم التكفين عند عدم الضرورة. لو في حال الضرورة ما هو ده هيستر العورة اللي هي الحرير والمذهب. واخد بالك إن كان هناك ضرورة لا نجد ثوب واحد يغطي جميع البدن والضرورة تندفع بهذا الثوب اللي هو الحرير والمذهب ونحوه المفضل يفعل، أما عند عدم الضرورة فيحرم التكفين في الحرير والمذهب والمطلي بفضة. طب الرجل معروف إن ده محرم على الرجال في حق في حال الحياة، طب والمرأة؟ ما هذه الأشياء أبيحت للمرأة في حال الحياة لأن هي محل زينة ومحل شهوة، وده زال بموتها. يجا إيه العلة زالت والعلة تدور مع المعلول وجودا علما فلا تكفن في هذه الأشياء. نعم ما يحرم هذه الأشياء قالوا يحرم. طيب ده آخر باب التكفين. نبدأ في الصلاة على الميت. فصل: والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى. بقى كده اتكلم على الشروط والأركان وصفة الصلاة. الصلاة عليه يعني على الميت اللي يشرع تغسيله، لأن لم نغسل مش نصلي عليه. الصلاة عليه فرض كفاية، يعني فرض كفاية على من؟ على من علم بالميت من المسلمين يأتي يصلي عليه. يسقط هذا فرض الكفاية بمكلف، يعني إن صلى عليه مكلف واحد، لكن لو مميز لا يسقط به الفرض، وإن كانت صلاة المميز تصح، أما أن يسقط بها الفرض فلا. العبادة على المميز عموما ما تسقطش عنه الفرض، يعني لو حج هو مميز تصح لكن عليه حج الفريضة، لو صلى على الجنازة تصح لكن لا يسقط بها فرض الكفاية. ماشي كده؟ مكلف وتسقط بمكلف ولو أنثى، ولو أنثى تسقط بها الإيه؟ طب لو خنثى؟ لما تسقط بالأنثى إذا تسقطش بالخنثى رجح الأنثى تسقط أيضا، ما احنا في الحالتين هتسقط مش كده؟ إذا تسقط أيضا بالإيه؟ بالخنثى. ممكن صلى عليها مش سيد النبي وقال صلت عليه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الأحكام يعني احنا بقول الصلاة يجوز انها تصلى، لكن التشيع ده لا. بعض الأحكام قبل ما نكمل الكلام اللي هو يعني سقطت من في الصلاة، بيقول تسن جماعة، المذهب كده تسن صلاة الجنازة جماعة، لكن لو صلى عليه فرادة ماشي، يعني الجنازة موجودة ونأمل عدم تغيرها، كل واحد يخش يصلي لوحده كده ماشي، لكن الأفضل ان هي جماعة. جماعة ليهم إمام، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا الصحابة عليه ما صلوش بإمام، إكراما واحتراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه إمام، لأنهم حتى تلاقي بعد كده في نازل يقول لك إن الجنازة نفسها هي الإمام. الجنازة عشان كده نشوف في الإيه في الشروط إن لازم يكون الجنازة حاضرة، فالجنازة نفسها هي الإيه الإمام، فما ينفعش يصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم هو موجود هو الإمام، يجي يصلوا عليه فرادة، لكن غيره واخد بالك تسن جماعة. واضحة ديت يا جماعة؟ نعم. مين الأولى بالإمامة؟ عشان الأمور ديت فيها اضطراب كثير. الأولى بالإمامة الوصي، بس بشرط أن يكون عدل، أن يكون الوصية عدل. طب لو الميت رقيق، مين الأولى بالصلاة عليه؟ سيده. طيب ما فيش وصي وما كانش رقيق، أو رقيق والسيد مش موجود، السلطان الأول، ثم بعد ذلك مين؟ السلطان هو الإمام الأعظم ضمن الأصول والحوادث. نعم، يعني لو في وصية خلاص أولى بالصلاة عليه الوصي. بعد ذلك ما ممكن يأذن، يعني هو لو السيد موجود والسلطان موجود يأذن له بقى، خد بالك. بعد كده الإمام الأعظم، لأن دي صلاة يسن لها الاجتماع، يجي الإمام لو هو موجود أولى، السلطان لو هو موجود أولى بالتقديم من من غيره، زي الجمعة زي العيد هو أولى من غيره بالصلاة. بعد ذلك النائب، نائب السلطان اللي هو أمير البلد اللي فيها الصلاة اللي الميت فيها هذا الايه الميت ويصلى عليه فيها، يجي الأولى بعد السلطان نائب السلطان اللي هو أمير البلد. طب لما حضرش الأمير الحاكم اللي هو القاضي، يعني الحاكم اللي هو القاضي ما حضرش، لم يحضر القاضي بعد كده، فالأولى بالصلاة عليه الأولى بغسله من عصبته، العصبة بتوعه فضلك اللي احنا قلنا يقدم، قلنا يقدم في التغسيل الأب، فاكرين الكلام ده الأصول والفروع مش كلامنا عن الموضوع. لا يجي الأولى بالتغسيل هم الأولى بالإيه بالصلاة على نفس الإيه الترتيب الأقرب فالأقرب. بعد كده ثم زوج بعد ذوي الأرحام، ثم زوج بعد ذوي الأرحام، ذوي الأرحام ما فيش جاء كده الزوج يصلي على زوجته. أين تقف عند الصلاة على الجنازة؟ يسن الإمام، لكن المأموم بيقف وراه. يسن أن يقف إمام عند صدر رجل، عند صدر الرجل ووسط المرأة، وده المنصوص يجي عند صدر الرجل ووسط الإيه المرأة. خليكم من جزئية لأن ده ترتب عليه كلام تعالى كده، يجي صدر رجل ووسط الإيه المرأة. طب فإن اجتمع من الموتى ذكور فقط، يبقى هو بيرصهم كده يسوي بين رؤوسهم عشان يبقى واقف عند ايه صدورهم جميعا. اللي يقدم من ناحيه الامام الايه افضلهم، يجي ليال الامام افضل الناس اكثرهم قرانا، واخد بالك اقدمهم سنا اقدمهم هجره، لكن يقدم في الايه في الاول. طب لو اجتمع نساء فقط، يجي يسوي ايضا بين ايه رؤوسهم عشان يقف عند ايه وسط، لكن لما يجي رجال ونساء مش هيسوي رؤوسهم بقى. خد بالك ايضا يقدم ايه افضلهن كذلك، والخناثة ايضا كذلك. طب اذا اجتمع ذكور واناث، يبقى اللي يالي الامام اللي قدام الامام على طول الذكور، واللي يلي هو ده التقديم ولا التأخير؟ اللي يلي اللي بعده على طول. نتكلم اللي هو اللي قلنا التقديم يقدم الذكور يعني كده عن قدام يعني بعيد. يقول لا قدام الإمام. قدام ده هو اللي. أيوة. يقول لك يلي الإمام يعني اللي إيه اللي قدام على طول. الذكور نرتبهم إزاي؟ الحر المكلف في الأول، بعديه العبيد، بعد كده الصبيان. يجي الذكور ترتب كده، الحر المكلف، بعد كده العبيد، بعد العبيد نحط نضع الايه الصبيان، بعد الصبيان الاناث، بين الصبيان والاناث الخناثة، ان كان في مخنثين يجي يوضعوا بين ايه قبل الايه قبل النساء. يجي الرجال الخناثة النساء، الرجال ازاي او النساء ازاي؟ بنقدم الحر، بعد كده العبد، ثم الصغير الصبي. المرأة أيضا كذلك، الحرة الأمة ثم الصغيرة. شايفين الترتيب إزاي؟ يجب رتب الذكور على هذا الترتيب، الخناثة أيضا على هذا الإيه الترتيب، الإناث على هذا الإيه الترتيب. طب أنا الآن وجدت أن عندي عدة من الأحرار الذكور، أيهم اللي يلي الإمام؟ نقدم الأسن، فالأسبق إلى الإسلام أو الأسبق إلى الهجرة. طب استووا في كل الأشياء، يقرع بينهم، شوف إزاي يقرع بينهم، واخد لك لنرى من زي الصلاة زي الإمامة، لو استووا في كل شيء يقرع بينهم زي الأذان يقرع إيه بينهم. طب الأفضل أن أصلي على كل مات لوحده ولا أنا أجمعهم؟ لا، في المذهب ان جمع الموتى اذا تعددوا بصلاة واحدة افضل من افراد كل واحد بصلاة. طب الان في اشكال، مين اللي هيصلي؟ ما كل واحد من الموتى ليه ايه؟ ليه اولياء، واخد بالك؟ يقدم من اوليائهم في الصلاة على جمعهم، واخد بالك؟ اولاهم بامامة. يعني ايه؟ نجيب كده الناس، انت اولى الناس بالصلاة على هذا، انت اولى الناس، مين اولى في دولة؟ هو اللي يقدم زي اي صلاة، واخد بالك؟ استو نق، نعمل ايه؟ اقتراع بينهم على من ايه يؤم الصلاة. طب لا، لولي كل من الموتى ان ينفرد بالصلاة على ميته. ممكن الجنازة لم ترفع، هي موجودة، هو يصلي تاني بعد كده تاني عليه، لا هو ما يعيدش، يعني هو انفصل عن الصلاة ثم يصلي بعد ذلك على الايه، على الجنازة، او تركها لوحدها كده ويصلي ايه عليها، له ايه، له ذلك. لكن إعادة دي مكروهة، ان هو يصلي ثم يصلي مرة اخرى مكروهة. طب خلي بالك، لو عندنا الجنازة صفت للصلاة عليها فيها رجال ونساء، يعني احنا نساوي، مش نخلي نساوي الرأس بقى، نساوين بحيث ان ايه، ان انا لما اقف كده هوت يجي قدامي كل صدور الرجال وايه واوسط النساء، واخد بالك؟ يعني يجعل وسط الانثى حيال صدر ايه الرجل في الترتيب. لا يا شيخ، تقدم ازاي؟ هو بيرصهم كده، هذا الرجل ها، واخد بالك، وادي المراه، يقدمها كده بحيث انه ايه صدر هذا عند وسط هذه، هو بيرصهم كده، والخنثى في الوسط طبعا، ويجي هو يساوي بين رؤوس النوع الواحد، الذكور هيساوي رؤوسها، وبعد كده يقدم النساء بحيث انه ايه لما يخرج عند صدر الرجل يجي عند وسط الايه المراه، وهكذا. طب الصلاه الافضل، طبعا الصلاه السنه ان تصلى في الخلاء، يعني في مكان معد للصلاه على الايه الجنازه، عند في الجبانه مثلا، واخد بالك؟ لكن يباح الصلاه على الميت في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سال النبي وقاص لما مات اوصى ان ايه يمر به في المسجد ليصلى عليه زوجته النبي صلى الله عليه وسلم، فانكر بعض الناس، فقالت عائشه ايه، واخد بالك؟ يعني ما أسرع ما ينكرونه. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن البيضاء أو على ابني البيضاء إلا في المسجد؟ فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن بعض الصحابة أنهم صلى عليهم في الإيه، وكبار الصحابة صلى عليهم في الإيه في المسجد، هي صلاة، فمن المنع أن تصلى في المسجد؟ الإشكال أن احنا إيه، أن يكون أن احنا لا نأمن تلويث الإيه المسجد، لكن لو لم يتحقق هذا الأمر لا نصلي في الإيه في المسجد زي أي صلاة. يعني ممكن ما تكون مثلا ينزل منه دم ومش لا يرفع دمه، واخد بالك؟ فممكن في هذه الحاله لا ندخل به المسجد. بعد ذلك بدا يتكلم على شروط الصلاه على الجنازه. قال: وشروطها ثمانيه. النيه، يجي اول واحد الايه، النيه، كل عبادة اشترط فيها النية، لقول صلى الله عليه وسلم: لما أعماله بالنيات. والتكليف، إن جتاني شرط التكليف، يعني يكون عاقل بالغ. طب احنا سبق ان احنا ايه ذكرنا ان المميز تصح ولا لا تصح، لكن لا يسقط به الايه الفرد دلك. واستقبال القبلة زي اي صلاة، وستر العورة، ستر العورة الاثنين للمصلي والمصلى عليه، واخد بالك؟ طبعا مع القدرة على ايه، على ذلك، زي شروط الصلاة للمصلي والمصلى عليه، احنا بالتكفين وقلنا احكامه ونستر بايه وورق وهكذا. واجتناب النجاسة، يعني خامس شرط اجتناب النجاسة زي اي صلاة. هنا ما فيش يعني هذه الاشياء مشتركة مع كل الصلاة. تعالى بقى السادس، حضور الميت. حضوره بين يدي المصلي. لا تصح الصلاة على جنازة محمولة، الناس بتكون ايه موضوع على الارض. طب لو واحد مسبوق بقى تجا في اشكال هنا وهيقضي ما فاته، وبعد كده هو قبل ان يقضي رفعت الايه، لا يسلم، لابد ان تكون الجنازة ايه موجودة. بيقولوا لانها كامام، ولهذا لا صلاة بدون الميت في المذهب بس ولا عمومه. اي في المذهب. طب لو صلينا وهي بينا وبينها جدار لا تصح، واخد لك؟ طب وهو لو وقف في موضع الصف الاخير بلا حاجة، يعني المكان فاضي وقف في موضع الصف الاخير، واخد لك؟ لم يجز في الصلاة أصلا. بيقول أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فأنت هذا غير جائز، أنت تترك الصفوف وتتأخر، هذا غير إيه؟ غير جائز. يعني هو مثلا في جانب من البلد، البلد وأنت في جانب آخر، ينفع تصلى عليه؟ لا، لازم تروح له وتصلى عليه. طيب الشرط دوت اللي هو حضور الميت، إن كان الميت بالبلد، إن كان الميت بالإيه؟ بالبلد. طيب إن لم يكن بالبلد، مش موجود أصلا، تجا دي صلاة الغائب، يعني هذا الشرط إنه يكون هو إيه موجود. لو مش موجود نصلي عليه سواء جماعة أو فرادى صلاة الإيه الغائب بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي، النجاشي وكبر عليه أربعا. طيب أيضا إذا صلى على غريق او اسير، الغريق احنا مش عارفينه فين ومش طالع عشان ندفنه نصلي عليه، او اسير مات في الاسر مش قادرين نوصله، هنا يسقط شرط الايه الحضور للحاجه، لا استطيع ان انا اصلي ايه عليه، يسقط شرط الحضور. اذا تقرر هذا فإنه يصلى على من ذكر إلى شهر. ونشوف في المذهب يقول لك إيه، وممكن تزيد قليلا شيء قليل يوم أو يومين، تحسبها من يوم موته، صلى عليه بالنية. بعد شهر ما ينفعش الصلاة، ليه؟ لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من هذه الإيه المدة. يجى شرط السادس حضور الميت، الشرط السابع اسلام المصلي. لازم يكون صلي عليه ولا لا؟ احنا مش في تفاصيل صلاه الغائب، احنا ايه فيها خلاف على من يصلى عليه، الراجح فيها انه لا يصلى على من صلي عليه، طالما صلي عليه صلاه حاضر لا يصلى عليه صلاه غائب. النبي صلى على النجاشي، العله مش ان هو ملك، لا، ما كان فيه صحابة أفضل من النجاشي وكانوا بيموت النبي لا يصلى عليه، إنما صلى عليه لأنه بمكان لم يصلى، لم يعلم أحد بإسلامه ولم يصلى عليه، فصلى عليه لأنه لم يصلى وعرف، طالما أنه علم يجا وجبه يجا يصلى، طالما أنه إيه لم يسقط الفرض بصلاة غيره. واضح كده؟ ده الصحيح في صلاة الغائب. هنتكلم عنه. يجي الشرط السابع اسلام المصلي، لان دي عبادة مش هتصح من كافر. والمصلى عليه، يجي اسلام المصلى عليه اللي هو الميت، يعني لان دي الصلاة شفاعة بتدعوله، كل الصلاة فيها ايه ما من ميت ما من إيه مسلم يموت فيصلى عليه أربعون لا يشركوا إلا شفعوا فيه مئة، فإن بلغوا مئة شفعوا فيه، ده يسا بشرط الإيه ألا يشركوا. يقصال أصلا إيه دعاء وشفاعة للميت. طب الكافر لا تقبل فيه الشفاعة ولا يثيب فيه دعاء، وإحنا نهينا على الاستغفار للمشركين وللكافرين. خلاص يجي شرط أنه يكون إيه إسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما، ده الشرط الإيه الثامن. يعني طهارة الإيه المصلي زي أي صلاة، وطهارة المصلى عليه اللي هو تطهير الميت اللي احنا عم نتكلم في الإيه التغسيل. الطهارة ديت للميت ولو بتراب لعذر، ولو كانت الطهارة ان احنا ايه نيمم الميت بتراب لعذر، عذر يبيح زي ايه مثلا مفيش ماء او لا يمكن تغسيله، ممكن نصب عليه الماء تتفرق اجزاء وتتفسخ، في هذه الحالة ييمم. طب هذا الشرط اللي هو طهارة، الشرط اللي هو المتعلق للميت ماشي، لما يتعذر ان احنا نيمم الميت يجي لا نطهره بالماء ولا بالتراب. طب ده الحي ممكن يصلي صلاة فقد الايه الطهورين، يجي بالميت اولى، يجي نصلي عليه على حسب ايه حاله. مع ذلك يقول واركانها سبعة لاركان الايه الصلاة على الميت. القيام في فرضها يجي أول واحد القيام طبعا للقادر في فرضها، هي إيه في فرضها، هي تختلف حكمها في صلاة جنازة فرض ونفل. أيوة الصلاة لو سقطت بصلاة واحد يبقى اللي بعد كده يصلي ده إيه نفل، خلاص فرض الكفاية حصل بصلاة إيه واحد عليه، بعد كده يجي ايه نفل ممكن تصلي وانت جالس. يبقى الفرض هذا على من حضر، اللي حضر واحد بس تسقط بيه، حضروا جماعة تسقط بهم، اللي موجودين اللي حاضر وعالم تجب عليه الصلاة وهي فرض عليه، فلا بد ان يقوم ايه فيها لا تصح منه وهو قاعد ولا على الراحلة بدون عذر زي اي صلاة. نعم خلاص بعد كده خلاص يجوز. يجي القيام في الفرض انها ليست بفرض، اللي بعد كده ليست بفرض، خلاص اللي جالس ده يا شيخ يعني تسقط، هو ياثم ان هذا ايه صلى قائما، فان لم تستطع يجي مخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، دي صلاه تسقط بالباقي. يجي أركانها سبعة، القيام في فرضها والتكبيرات الأربع. يجي تاني ركن في بعض الناس بيقول عليها واجبات، المرداء وغيره أظن صاحب المنتهى بيقولوا إن دي واجبات مش أركان، والتكبيرات الأربع. حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، لو المصلي ترك شيئا من الأربع عمدا وما كانش مسبوق، لأن المسبوق لحالة خاصة يعني في الصلاة، وترك شيئا من الأربع عمدا تبطل الصلاة بتاعته. طب لو تركها سهوا، تركها سهوا ما هيقضيها بقى ماشي، ما لم يطل الفاصل. طب طال الفاصل أو حسن المنافي يجي يستأنف الإيه الصلاة وتبطل صلاته. واضح؟ طيب وقراءة الفاتحة، يجي تالت ترك قراءة الايه الفاتحة. قراءة الفاتحة واجب على المأموم والإمام والمنفرد، بس المأموم في المذهب ان يتحمل عنه الايه الإمام، يجي تجب على الإمام والمنفرد المأموم، لان دي صلاة مفروضة، يجي صلاة فرض الأصلانية واخد بالك، يتحملها الامام عن الماموم. طب يجهر ولا يسر؟ لا، السنه ان هو يسر بها وان كانت بليل. ليه؟ لان السلف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها، والسلف واخد بالك منقول عنهم بالتواتر اللي كانوا يصلوها بايه؟ سرا. طب واحد يقول لك ما مكتوبا نصليها على المكتوبه، لا، لا تقاس على الايه المكتوبه، لان في فرق بينهم ان المكتوبه مؤقته بوقت، في صلاه النهار في صلاه الليل دي فيها جهر ودي ما فيهاش جهر، فطالما ان هي مؤقته دي مش مؤقته بايه؟ تخالف من غير مؤقته بوقت، فتشبه تحيه المسجد. تحيه المسجد تصلى سر في اي وقت. والصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الرابع، ان تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لان تقديمها على الدعاء اقرب الى اجابته. انت تقرا الفاتحه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كده تدعو. الركن الخامس الدعاء للميت، والركن منه ادنى الدعاء، يعني اقل ما يحصل به الدعاء للميت. والدعاء للميت هو المقصود بالصلاه، فلا يجوز الاخلال به. والسلام اللي هو السادس، اللي هو الايه؟ السلام. النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والواجبه في المذهب التسليمه الايه؟ الواحده اللي هي الاولى، ونتكلم على احكامها. والترتيب يعني السابع، الترتيب ترتيب في الاركان، تتعين، خلي بالك من الترتيب مش في كله، تتعين القراءه في الاولى، التكبيره الاولى، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانيه، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثه، ممكن تاخره، يجوز انك انت تاخره بعد الايه؟ بعد التكبيره الرابعه. لو زودت على اربع يجوز في المسجد انك تزود على اربع الى سبع وازيد من ايه؟ من سبع. لكن ممكن يقول لك في خلاف بقى، انت تتابعه ولا ما تتابعوش، لكن لا تسلم قبله، يعني المأموم يتابع في اكبر اكثر من اربعه ولا لا، واخد بالك؟ المهم انه ممكن يزود الامام على ايه؟ على سبب، يدعو في اي ايه؟ في أي، لكن يجى الاول حاجه يتعين الترتيب ان هو الفاتحه الصلاه الصلاه بس، وبعد كده ممكن ايه؟ يدعو بعد الرابع. ايه صفه صلاه الجنازه؟ وصفتها أن ينوي. أول حاجة يقوم إمام ومنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة زي ما قلنا، بعد كده ينوي. أنت إيه؟ تخيل معايا أنت بتصلي على الإيه؟ على الجنازة. أول حاجة تقوم في صدر الرجل، عند صدر الرجل أو وسط الإيه؟ المرأة، وتنوي، تنوي الصلاة على الميت أو على الموتى إن كانوا جماعة. اعرف عددهم، خد بالك، الأفضل مش لازم تعرفهم رجال ولا نساء، وإن كان الأولى معرفة إن دي ذكر ولا إيه؟ أنثى. طب أنا نويت الصلاة إن ده ذكر وطلع أنثى، لا يضر، يجزئ. بعد ما ينوي ثم يكبر، يكبر التكبيرة الأولى، وارفع في المذهب يسن أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، بعد ذلك يضع يمينه على شماله، يتعوذ ويبسمل، ما فيش استفتاح. ليه؟ لأن الصلاة دي مبنية على التخفيف، أنت مش هتقرأ سورة بعد الفاتحة، فمبنية على التخفيف، يعني مفيش استفتاح. بعد كده تقرأ ويقرأ الفاتحة ثم يكبر، دي التكبيرة الكام؟ الثانية. ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، لأن هما لما سألوا ازاي نصلي عليك علمهم صيغة التشهد، يبقى دي أفضل الايه؟ الصيام. ثم يكبر، اللي هي التكبيرة الكام؟ الثالثة. ويدعو للميت، والدعاء يكون سر، كل الصلاة سر، تدعو بإخلاص، تدعو بأحسن ما يحضرك من الدعاء، قول اللهم ارحمه، ده أدنى الدعاء. لكن الأفضل، ما فيش تحديد في الدعاء، لكن الأفضل أن يدعو بما ورد. لو أنت عارف أن دي أنثى تؤنث لها الضمير في الصلاة، ذكر تذكر، طب لو هي خنثى تقول اللهم اغفر لهذا الميت، ينفع ذكر وينفع ايه انثى. السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولش اللهم اغفر له، ولا لا، لم يجر عليه قلم، تقول اللهم اغفر لوالديه. ثم يكبر، دي التكبيرة الكام؟ الرابعة. ويقف قليلا ولا يدعو بعد الرابعة، يسكت بعد الرابعة، يسكت. ثم يسلم عن يمينه، تجزي تسليمة واحدة عن يمينه، أو ممكن عن تلقاء وجهه بس ما يلتفتش، يجي خليها ممكن عن يمينه بالتفات، وممكن على ايه تلقاء وجهه بلا التفات. يجوز أن يسلم مرة ثانية على يساره، ولو لم يقل ورحمة الله، يجزي التسليم السلام عليكم فقط. وإن كان ذكر الرحمة أليق بالصلاة على الإيه؟ على الميت، أنت تصلى على الميت، يجي الأولى فإيه؟ فكان أولى أنك أنت تقول ورحمة الله، لكن إن ما قلتهاش يجزي إيه؟ السلام عليكم. لحنا إحنا في الجنازة. والأفضل أن تظل واقفا في مكانك بعد الصلاة حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال، حتى ترفع الجنازة على إيه؟ على أيدي الرجال، لا تنصرف قبل أن ترفع على أيدي الإيه؟ الرجال. السؤال اللي أنت كنت تسأله عليه، يجوز أن يصلي، يجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر، يجى إيه؟ الصلاة على الميت من حين دفنه إلى مدة إيه؟ شهر. صلى على القبر، لكن طبعا ما تكررش الصلاة لو أنت فاتك الإيه؟ الصلاة. ليه بشهر؟ لأن هذا أكثر مدة يعلم فيها إيه؟ بقاؤه، بعد كده لا يعلم بقاؤه بعد إيه؟ ذلك. يبقى إيه؟ من دفنه إلى شهر وشيء، يعني يجوز زيادة شيء قليل، البعض قدروه بإيه؟ يوم أو يومين. طب لو واحد لم يدفن، ممكن نصلي عليه أكثر من إيه؟ لا، خلي بالك، واحد مثلا كده حاطينه هيحنطوه وبيدهنوه بمواد كده حتى لا يتلف، دلك في هذه الحالة نصلى عليه أكثر من إيه؟ هم حددوا المدة في الحنابلة بشهر ليه؟ عشان بقى طب أنا شايفه قدامي باقوا ومحنطين وجاي عاد أصلى عليه، ماشي كده؟ لكن مش تقول لواحد غريق، ما الغريق ده ممكن السمك هياكله مش هيقعد أكثر من شهر أو هيذوب. هنتكلم مثلا ده نفصل فيها تاني. ويحرم بعد ذلك، يعني يحرم أن يصلى عليه بعد مرور الشهر والإيه والشيء القليل. قلنا يستثنى من ذلك إيه؟ إذا كان غير مدفون وطلي بشيء يمنع فساده، ممكن حتى لو مضى شهر أكثر ممكن إيه يصلى عليه. إحنا كده خلصنا في أشياء بسيطة كده هوت هنقولها قبل ما نخلص الدرس دوت. في تتمة كده بسيطة، أحكام سريعة، ما وممكن يكون بعضها سابق بس نركز فيها شوي. من سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام وتابعه فيما وجده، حتى إن كان بعد التكبيرة الرابعة يزود عن أربعة، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإيه؟ الإمام، يقضي التكبيرات الإيه؟ اللي فاته على نفس الصفة وزع على الاستحباب، ممكن يخلص يروح مسلم، ممكن ايه يسلم على الامام، حضر على اخر تكبيره وراح ايه دعا للميت وراح سلم، واحده ممكن يسلم ممكن يقضي ان كانت الجنازه مش هترفع. الجنازه دي لمؤاخذه ممكن عندها ممكن وانت واقف ممكن يشيلوك شيء الجنازه خلاص يجي يسلم يسلم ممكن يصلي على القبر بعد كده ان هو ممكن ما يخول ما شايف انه اتاخر ما يدخلش ممكن يصلي على القبر بعد ذلك او يقولوا منتظروا في ناس ما صليتش نصلي عليه طالما هي موجوده ممكن يصلي عليه. ومن لم يصلي استحب له ان يصلي اذا وضعت قبل الدفن او بعد الدفن ولو كانوا جماعه يصلوا على الايه على القبر. لكن ما ينفعش ايه كل ما نمشي شويه خلوه عشان نصلي نروح منزلوه عشان الناس تصلي عليه. يقال لو توضع الجنازه من اجل ان يصلي عليها بعد حملها ليه؟ لان احنا عايزين ايه المبادره الى مواراه الميت يبقى مش هنأخر بقى. خد بالك ممكن يصلي على كده على القبر. يصلى على كل عاص ما عدا قاتل النفس وما عدا الغال من اللي بيسرق من الغنيمه قبل قسمتها وهذا ردعا وجزرا لهم لكن ليس على التحريم. لو صليت عليه فلا بأس والأفضل أن يكون العلماء واللي هم مشهورين بالصلاة يتركوا الصلاة على قاتل نفسه إيه زجرا لأمثاله. طب خيبك لو إحنا بقى لقينا أجزاء وتحققنا أنها من ميت فلبقى لازم نتحقق أنها من ميت مش من حي. إن وجد بعض ميت تحقيقا عرفنا أن دي من ميت نصلي عليها ما لم تكن شعر ولا ظفر ولا سن. ممكن هذه الأشياء تلقى من الايه ما فيهاش حياة أصلا. يجي الشعر والظفر والسن ما نصليش عليهم لكن أشياء غيرهم وجدناها وتحققنا أنها من ميت نصلي عليها ماشي وننوي على ننوي الصلاة على ذلك البعض الموجود فقط مش على الميت ككل على هذه الأشياء الايه الموجودة فقط. لو بعد كده وجد الباقي بعد دفن البعض الأول يفعل به كما فعل في البعض والأفضل أنه يدفن في قبر بجوار هذا الايه القبر اللي دفننا فيه هذه الايه الأجزاء. لكن ما أبين من الحي ميت لكن لا يصلى عليه. واحد عمله عملية واخد لك مثلا له جزء يقى لا لا يصلى على ما بان من حي لكن اللي نصلى عليه اللي هو يكون ايه متحقق ان هو بتاع واحد مات. ولا يصلى على انسان اكله سبع وحتى لو عارفين ان السبع ده هو اللي كاله هو في بطنه دلوقتي ما صليش على داخل بطنه واخدلك. ولا نصلي على مستحيل باحراق واحد بجرامات اتحرق وبقى ايه رماد لأن هؤلاء لم يبقى منهم شيء يصلى عليه. طب لو واحد وقع في ملاحة وصار ملح لا يصلى أيضا إيه عليه. واحد يقع في غيارة بس يكتشفه بعد مثلا 10-15 يطلع يصلى عليه. يغسل لو هو التغسيل هيضر ما يغسلوش لو الجلد اتهرى ويضر بتغسيل يأمن يحط له يعني كفور كتير وحاجات زي كده بحيث ان الرائحة ايه لما قدروش لا الناس يحطوا كمامات ويعملوا ان شاء الله. لو واحد قلنا يا جماعة لو واحد صلى يكره ليه اعادة الايه الصلاة مرة ثانية. اخر فائدة نختم بيها من صلى على جنازة له من الأجر قيراط. القيراط ده معلوم عند الله عز وجل وهذا الأجر بتمام دفنها قيراط آخر. يجليك أجر قيراط إذا صليت عليها تنتظر حتى ترفع وليك أجر قيراط آخر بتمام إيه دفنها بشرط أن يكون معها من الصلاة إلى أن إيه أن تدفن. يقول صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة حتى يصلى عليها كان عليه إيه قراط حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. في مسلم أصغرهما مثل إيه؟ أحد، يعني مثل جبل إيه؟ أحد. كده نكون انتهينا من الكلام على التكفين والصلاة على الميت. نبدأ إن شاء الله في الكلام على حمل الميت وبعض إيه والتعزية في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر.